إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعدت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين. وبعد، إخواني الكرام، فما زلنا مع عبد الصابرين وذخيرة الشاكرين والإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله، وما زلنا مع الباب الثاني عشر من الكتاب، بالأسباب التي تعين على الصبر. واضح إخواني؟ وما زلنا كذلك مع تقوية باعث الدين، فإنه يكون بأمور، وكنا قد توقفنا عند الأمر الرابع عشر. صرف الفكر إلى عجائب آيات الله. يبقى ما زلنا مع الأسباب التي تقوي باعث الدين، وذلك من أجل الأسباب التي تعين على الصبر. ومن أعظم الأسباب التي تعين على الصبر تقوية باعث الدين، وما زلنا مع السبب الرابع عشر. إخواني الكرام، السبب الرابع عشر صرف الفكر إلى عجائب آيات الله. واضح؟ فآيات الله، نقف عند آيات الله المتلوة، يعني والمشهودة، يبقى آيات الله المتلوة وآيات الله الإيه؟ أفلا يتدبرون القرآن، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وهكذا إخواني الكرام. يبقى هنا صرف الفكر إلى عجائب آيات الله عز وجل، المتلوة والمشهودة، قرآن وآيات الله المشهودة. يعني أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الأرض كيف سطحت، وهكذا. إخواني الكرام، يا إخواني، واضح؟ وده نقطة ضرورية جدا إن احنا ندركها يا إخواني. واضح. والتي ندب عباده، يعني واضح، التي ندب عباده، واضح إخواني، التي ندب عباده إلى التفكر فيها، وهي آيات الله المتلوة وآيات الله المخلوقة. آيات الله المتلوة وآيات الله المخلوقة. فإن استولى ذلك على قلبه هنا كانت النتيجة دفع عنه محاضرة الشيطان ومحادثته ووساوسه. نقطة مهمة جدا أن التدبر والتأمل يعني هو حائل بين قلب العبد والإيه والشيطان ووساوسه. وما أعظم جبن من أمكنه ألا يزال محاضر الرحمن ورسوله وصحابته، فرغب عن ذلك إلى محاضرة الشيطان من الإنس والجن، فلا غبن بعد هذا الغبن، والله المستعان. نقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام، لا بد أن نتأملها ونتدبرها. يعني واضح إخواني؟ وهذه النقطة يعني تحتاج يعني منا إلى ترجمة عملية، علاقة مع القرآن، علاقة مع الذكر، علاقة مع تدبر آيات الله المتلوة وآيات الله المشهودة. يعني واضح؟ آيات الله المتلوة وآيات الله المشهودة، يعني وصرف الفكر فيها. يعني واضح؟ وهذا الأمر يحتاج إلى زمن يا إخوان الكرام، هذا الأمر يحتاج إلى زمن، هذا الأمر يحتاج يا إخواني إلى زمن، هذا الأمر يحتاج إلى هذا الأمر يحتاج يا إخواني إلى زمن، هذا الأمر يحتاج إلى زمن. الخامس عشر يا إخوان الكرام، واضح، هو التفكر في الدنيا. يعني التفكر في الدنيا وسرعة زوالها وقرب انقضائها. هذه مسألة مهمة جدا في هذا التفكر يا إخواني، هي مرحلة ولكن تليها مرحلة أخرى. فالتفكر يا إخواني، التفكر طلب، التفكر يا إخواني طلب، والتذكر يا إخواني وجود. التفكر يا إخواني التفكر يا إخواني التفكر طلب، والتذكر التفكر طلب يا إخواني التفكر يا إخواني التفكر طلب، والتذكر وجود. والتفكر يا إخواني يعني مرحلة بتليها مرحلة التذكر، والتذكر وجود. يعني واضح؟ ولكن بيمنع التفكر يا إخواني اللي هو يمنع التذكر واشتناء ثمرة الفكرة، طول الأمل، أو يساعد على اشتناء ثمرة الفكرة، تشتنى ثمرة الفكرة اللي هي التذكر بثلاثة أشياء: بالتفكر في القرآن، واضح، التفكر في القرآن، وقصر الأمل، وتجنب مفسدات القلب الخمسة. وده شيء مهم جدا وضروري ان احنا ندركه ونعيه يا اخواني الكرام، وضروري ان احنا ندركه ونعيه. يعني تقرأ قرآن وتحاول انك تتدبر وتتفكر، بس النتيجة ايش نتيجة؟ ليه؟ طول الامل، ليه؟ عدم تفكر في القرآن من أساسه أربعة، عدم تجنب مفسدات القلب الخمسة، شبع منام خلطة تعلق بغير الله، ركوب بحر التمني الذي لا ساحل له، وده شيء ضروري جدا احنا ندركه في حياتنا يا اخوان. ودي الاشياء تعني ايه؟ تقوية باعث الدين حتى تتمكن من الاخذ باسباب تقوية الصبر، ومش الصبر بس، الصبر واي عبادة من العبادات. يبقى التفكر في الدنيا وسرعة ايه؟ التفكر في الدنيا وسرعة زوالها. البدار البدار ايه؟ البدار البدار ايها الاخوة الكرام، البدار البدار ايها الاخوة الكرام، يعني واضح؟ البدار البدار البدار اخواني الكرام قبل فوات الاوان، البدار البدار قبل فوات الاوان ايها الاخوة الكرام. وقلنا اخواني سرعة زوالها وقرب انقضائها، وهذا تفكر، وفي التفكر بيقوم تذكر، وفي علاقة تانية مع التفكر والتذكر الشواهد، فليس عند القوم إلا الشواهد والأمثلة العلمية. فمن ضمن الشواهد يا إخواني يعني شواهد الدنيا وسرعة انقضائها وقلة وفائها وتبديعها بأهلها يا إخواني الكرام. هذا معلوم يعني، هذا معلوم إخواني الكرام، هذا معلوم يعني واضح. يبقى دي من دي من ضمن الايه؟ من ضمن الشواهد، يعني من ضمن الـ الشواهد اخواني الكرام، هذه من ضمن الايه؟ من ضمن الشواهد والامثلة العلمية والرقائق، فليس عند القوم الا ذلك. طبعا والدليل على ذلك من السنة النبوية المطهرة، يعني بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، الجنة عند قدم أمك، الجنة تحت ظلال السيوف، إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة؟ قال حلق العلم، يعني واضح حلق العلم إخواني الكرام، حلق العلم. وعبد الله بن رواح الأنصاري إخواني الكرام واضح عبد الله بن رواح الأنصاري واهل لريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة من دوني من دون أحد، إني لأجد ريح الجنة إخواني الكرام من دوني أحد، إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. يبقى هنا موقف مهم جدا إن احنا ندركه ونعيه يا إخوان الكرام، موقف لابد أن ندركه ولابد أن نعيه، لا موقف لابد أن ندركه وأن نعيه، واضح؟ فسرعة زوالها وقرب انقضائها وتبديعها بأهلها يا إخواني الكرام، يعني فأبكتهم كثيرا وأضحكتهم قليلا، يعني الدنيا واضح، هذا واقع، هذا مشاهد وهذا معاين يا إخواني الكرام. فلا يرضى لنفسه أن يتزود، فلا يرضى لنفسه أن يتزود، فلا يرضى لنفسه أن يتزود، فلا يرضى لنفسه أن يتزول منها إلى دار بقائه وخلوده. أخص ما فيها، أخص يا إخواني إيه؟ أخص ما فيها وأقله نفعا إلا ساقط، يعني واضح، إلا ساقط الهمة، دنيء يا إخواني، إلا ساقط الهمة، إلا ساقط الهمة إلا ساقط الهمة، دنيء المروءة، ميت القلب. واضح؟ فإذا حسرته تشتد، فإن حسرته تشتد إذا يا إخواني إذا عاين حقيقة يعني ما تزود به، يعني إذا عاين حقيقة ما تزود به. واضح؟ ما تزوده وتبين عدم منفعته، وتبين إخواني عدم منفعته، وتبين إخواني عدم منفعته، وتبين عدم منفعته. واضح؟ له. فكيف إذا كان زاده ما يعذب به ويناله بسببه غاية الألم، غاية الايه، غاية الألم، غاية الألم، يعني بل إذا تزود ما ينفعه وترك ما هو أنفع منه كان حسرة عليه، وهي طاعة وهي طاعة، ولكن فبالك إذا كانت معصية، فذاك إذا كان فضول وهكذا عوائق وموانع يعني وعواكس تمنع العبد وعلائق تتعلق القلب بها ومألوفات يا إخواني وعادات يعني وتقاليد ورسوم يعني تمنع العبد من السير يعني. واضح؟ السادس عشر يا إخواني، يعني السادس عشر تعرضه إلى ما في القلوب، إلى من في من القلوب بين إصبعيه، وأزمة الأمور بيديه، وانتهاء كل شيء إليه على الدوام، فلعله أن يصادف أوقات النفحات كما في الأثر المعروف. الأثر المعروف يا إخواني، إن الله، إن لله في أيام دهره نفحات، فتعرض لنفحاته، واسأل الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم، ولعله في أكثر عوراتكم ويؤمن روعاتكم، ولعله في كثرة تعرضه يصادف ساعة من الساعات إخواني التي لا يسأل الله فيه شيئا إلا أعطاه، فمن أعطي منشور الدعاء أعطي الإجابة، فإنه لو لم يرد إجابته إلى لما ألهمه، فإنه لو لم يرد إجابته لما ألهمه دعاءه، كما قيل لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفك ما عودتني الطلباء. مهم جدا يا إخواني الكرام ترتيب الحياة على ما يريد الله عز وجل وما يرضاه، ولا تستوحش أخي الكريم من ظاهر الحال. واضح؟ يعني فإن الله سبحانه يعامل عبده بمعاملة من ليس كمثله شيء في أفعاله، كما ليس كمثله شيء في صفاته. مهم جدا يا إخوان، اوعى تتعامل على الظاهر. انت الظاهر بالنسبة لك انت علمك قليل جدا، علمك قليل جدا، مش قليل يعني يعتبر انه صفر يعني بالنسبة لله عز وجل لا شيء، يعني السؤال نفسه مش منطقي ولا حتى شرعي، علمك مفيش. فما تعاملش نفسك او تعامل الله عز وجل على الظاهر، فعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. الظاهر ربما ان الله لم يستجيب لي الدعاء فيحصل زهق، يحصل قلق، ربما يحصل قنوط، ربما يحصل يأس، ربما يحصل استبطاء، فانت بتحصل اسباب عدم اجابه الدعاء. فانت هو ليس كمثله شيء في افعاله واسمائه وصفاته وذاته، يا اخواني الكرام ليس كمثله شيء. فالله هو اللي بيرتب. فلعل المنع يكون عين العطاء، ولعل العطاء يكون عين المنع. يا أخي الكريم، لعل المنع يكون هو عين العطاء، والعطاء هو عين المنع، ربما وأنت لا تدري. فأنت لا تعلم ولا تريد ولا تقدر، والله يعلم ويريد ويقدر. إذا كان الأمر المصلحة في فقد الولد، هل أنت تعلم ذلك؟ أبدا. هل أنت تريد ذلك؟ ها؟ يعني لا تريد. طب حتى لو علمت وقدرت، هل تستطيع أن تنفذ ذلك؟ أبدا إخواني الكرام، لا تستطيع. والله يعلم ويريد ويقدر يا أخي الكريم. فلا تستوحش يا أخي الكريم من ظاهر الحال، فلا تستوحش أخي الكريم من فلا تستوحش أخي الكريم من فلا تستوحش أخي الكريم من ظاهر الحال. فإن الله سبحانه يعامل عبده بمعاملة فإن الله عز وجل يعامل عبده بمعاملة من ليس كمثله شيء في أفعاله، كما ليس كمثله شيء في صفاته، فإنه ما حرمه إلا ليعطيه، يا سلام، ولا أمرضه إلا ليشفيه، ولا أفقره إلا ليغنيه، يا سلام، ولا أماته إلا ليحييه، وما أخرج أبويه من الجنة إلا ليعيدهما إليها على أكمل وجه، على أكمل وجه يا أخي الكريم، على أكمل حال، كما قيل يا آدم لا تجزع من قولي لك اخرج منها، فلك خلقتها وسأعيدك إليها. فالرب تعالى ينعم على عبده بابتلائه ويعطيه بحرمانه، ولكن لا تتعامل على الظاهر، ويصح بسقمه. فلا يستوحش عبده يا إخواني، فلا يستوحش عبده، يعني واضح، فلا يستوحش إخواني، فلا يستوحش عبده يا إخواني فلا يستوحش عبده عبده من حالة تسوءه أصلا، إلا إذا كانت تغضبه عليه وتبعده عنه. ده الحالة بس اللي أنت تقدر نتكلم فيه. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، هزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقوي عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم ونفذ كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم الشهداء، اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم، اللهم أبدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمان في ديارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجبط أثك على اليهود الصهاينة المجرمين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل عليهم صاعقة من السماء، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ارفع عن بلادنا وبلاد المسلمين الوباء والبلاء والغلاء يا رب العالمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واخذ الدين عن المدينين وفرش كرب المكروبين وفك أسر المأسورين يا رب العالمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وبذلكم بخير والسلام عليكم.